جمانة يا نظر عيني، ألف ألف ألف مبروك، ربي يوفقك ويتمم لك على خير، نتمنى لك حياة سعيدة يا رب. نهديك هذه الأغنية وهذا أقل شيء نقدمه لك. أخوانك عبد الله وحمزة وأحمد. الفرحة اللي أنا حاسس بيها لنا نادر أقولها ولا أحكيها، أختي حبيبتي وضي عيوني لعرسها بيديها وديها، من يوم ما وعينا على الدنيا ما فارقنا بعضنا لو ثانية، على عيني انك تبعد عني دمعتي مش قادر اخبيها. الفرحة اللي انا حاسس بيها انا نادر اقولها ولا احكيها، اختي حبيبتي وضي عيوني لعرسها بديها وديها، من يوم ما وعينا على الدنيا ما فرقناش بعضنا لو ثانية، على عيني انك تبعد عني دمعتي مش قادر اخبيها.